إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس الإيضاح والتعليق على كتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل القوادح. قال بعض أهل العلم: يتوجه على القياس 12 سؤالا إلى آخره. قال رحمه الله: أعلم أن هذا المبحث هو المعروف ببحث القوادح، أوصلها بعضهم من 25 وبعضهم من 28. القوادح هي الاعتراضات التي يعترض بها على القياس، والتي تقدح في القياس، والتي إذا استدل المستدل بالقياس فإن المعترض والخصم له أنواع معينة من الاعتراضات يمكن أن يوجهها إلى القياس، ثم إن استطاع المستدل أن يجيب عنها بالجواب الصحيح المطابق فإن قياسه يسلم له، وإلا فلا، فإنه إذا اعترض عليه وما استطاع أن يجيب فإنه حينئذ ينقطع ويكون لا يسلم له قياسه. فابن قدام رحمه الله سماها أسئلة، و هذا الأصل هذا المبحث كما سيذكر الشيخ من علم الجدل، وقد اختلف هل هو من فن الجدل، هل هو من فن الأصول أم لا، كما ذكره بعضهم. فقال بعضهم هو ليس من علم الأصول بل هو من علم الجدل، ولهذا لم يذكره. وبعضهم قال بل هو من المتممات لفن الأصول، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتم استدلاله بالقياس إلا بأن يجيب عن الاعتراضات التي توجه إليه، فهو متمم للدليل، فذكره في أصول الفقه بهذا الاعتبار كما ذكره بعض المشايخ. طيب، قال: وأصل هذا المبحث من فن الجدل، واختلفوا في عددها، بعضهم يكثر ويفصل وبعضهم يعني يجمع الأشياء تحته، واختلف في يعني حاصلها، حتى أرجعها بعضهم كما صرح به صاحب المراقي إلى مانعين في الحقيقة، قالوا كلها ترجع إلى المنع والمعارضة. المنع معناه أن تمنع مقدمة من مقدمات الدليل، والمعارضة معناه أن تعارضه بدليل آخر. طيب، كما سيأتي إن شاء الله. قال: أصل هذا المبحث من فن الجدل، وإنما يذكره الأصوليون لأنه من مكملات الدليل للقياس، هذا هو. وعلم أن القوادح منها ما يقدح في العلة فقط كالنقض والتركيب، ومنها ما يقدح في الدليل علة أو غيرها كالقول بالموجب. يعني هذه القوادح قسمان، في قسم مختص بالقياس فقط لا يمكن أن نقدح فيه، مثلا في الاستدلال بغيره من الأدلة كالنصوص والإجماع، لأنه خاص بما يتعلق بكيفية الاستدلال بالقياس، إشكال يتعلق بكيفية الاستدلال بالقياس المعين من جهة كونه قياسا. وهناك قوادح يقدح بها في القياس وفي غيره، لأنها يمكن هي متعلقة بجهة الاستدلال من حيث كونه دليلا، لا من حيث خصوص كونه قياسا، لا من حيث خصوص كونه قياسا. فمثلا القول بالموجب يعني سيأتي، ومن صوره مثلا قلب الدليل، هل قلب الدليل مثلا خاص بالقياس؟ لا، فأنت يمكن أن تستدل بنص فيقلبه الخصم عليك مثلا. وهناك أشياء مثلا كالنقد، وهو وجود الوصف دون الحكم كما تقدم لنا، فهذا خاص بإيش؟ بالقياس، لأنه يتكلم عن العلل، والعلل خاص بالقياس. قال: وهذه هي الأسئلة التي ذكرها المؤلف، وذكر أنها 12 سؤالا. الأول الاستفسار، وهو طلب تفسير اللفظ. أصل الفسر في اللغة هذه المادة فاء والسين والراء، حتى على جهة الاشتقاق يعني الكبير أو الأكبر، أو الكبير مثلا فإنه تدل على الكشف والبيان، ومنه أسفر الصبح والسفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. يسفر عن أخلاق الرجال، وكذلك أسفرت المرأة عن وجهها والسفور، كل هذا من هذا الباب. قال: وهو طلب تفسير اللفظ. ما هو القادح؟ يعني ما هو؟ هو سيذكر أنه في الحقيقة ليس بقادح، بل هو مقدمة للقوادح أو مقدمة حتى يعرف المراد بالدليل فيسلم أو يمنع. وهذا معناه أن المستدل إذا ذكر في خلال قياسه في أثناء في ثنايا كلامه لفظا مجملا أو غريبا طلب منه تفسيره حتى يحكم عليه. فإن كان اللفظ مجملا مثلا يقول فسر لنا هذا اللفظ، لأن هذا يحتمل مثلا إما كذا وإما كذا، والحكم يختلف، إن أردت كذا فأسلمه وإن أردت كذا فأمنعه مثلا. فإذا هذا إذا كان اللفظ فيه إجمال. وبماذا يجاب عن الإجمال؟ يجيب المستدل بأن يقول لفظي لا إجمال فيه. طبعا كيف يثبت المعترض الإجمال؟ بأن يبين احتمال اللفظ لأكثر من معنى مثلا، والمفترض أن يكون ذلك على سبيل التساوي. والمستدل يمكنه أن يجيب على هذا عن هذا الاعتراض بأن يبين أن كلامه ليس فيه إجمال، بأن يكون ليس محتملا إلا لمعنى واحد، أو أن في كلامه قرينة تبين ما هو المراد من المعاني المحتملة لهذا اللفظ أو التي يحتملها هذا اللفظ. وأما الغرابة فيكون في لفظ غريب يحتاج إلى تفسير، فيطلب منه تفسيره حتى يتأتى الحكم عليه. كما قال الشيخ هنا: ولا يرد هذا السؤال إلا على ما فيه إجمال أو غرابة. ومثال الإجمال ما لو قال الحنبلي: يقاس الأرز على البر في تحريم الربا بجامع الوصف القائم بالبر الموجود في الأرز. هنا في الأرز هذا فيه إجمال، لأنه قال بجامع الوصف القائم، هذا فيه إجمال. ما هو هذا الوصف القائم؟ هل هو الكيل؟ هل هو الاقتيات والادخار؟ هل هو الطعم؟ هل هو غير ذلك؟ فيقول المعترض: فسر لنا مرادك بالوصف، ليمكننا النظر فيه صحيح أم لا. هذا استفسار. ومثال الغرابة ما لو قال: من قتل بالزخيخ قتل به قياسا على السيف، فيقال: ما الزخيخ؟ وهو النار. هنا اللفظ غريب، هذا لا يسمى إجمالا بل هو غرابة. وهو طبعا فيه إجمال من جهة عدم معرفة المراد، لكن يعني يختص بلفظ خاص وهو الغرابة. قال: وعلى المعترض وظيفته هنا في هذا السؤال إثبات الإجمال أو الغرابة، أما مجرد أن يدعي الإجمال والغرابة من غير برهان فهذا لا يقبل إلا إذا سلمه له الآخر. ويكفيه في إثبات الإجمال بيان احتمالين في اللفظ، يقول: هذا اللفظ يحتمل كذا وكذا، يثبت مثلا أن أهل اللغة عندهم معنيان لهذا اللفظ. كما لو قال: يجب أخذ العين بالعين قياسا على غيره من سائر الانتصافات. عين، لفظ العين له معاني كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 30 معنى ما بين حقيقة ومجاز. فيقول: ما مرادك بالعين؟ فيجيب: ليس في قول إجمال. فيثبت خصمه الإجمال بأن العين تطلق على الباصرة والجارية والنقد الذهب والفضة. طيب، وجوابه من قبل المستدل، يعني اكتب عليه من قبل المستدل، بمنع تعدد الاحتمال أو بترجيح أحدهما. إما أن يقول: بل كلامي أصلا لا يحتمل إلا معنى واحدا، ويثبت ذلك مع إثبات ذلك، أو أن يقول: صحيح أنه يحتمل لكن كلامي ظاهر في أحدهما ويجب حمل الكلام على ظاهره. طيب، والشخص يمثل لكل منهما. قال لك: ومثال منع تعدد الاحتمال من قبل المستدل كما لو قيل: يجوز لك أن تمنع الشرب من عينك قياسا على قربتك. فيقول أي المعترض: ما مرادك بالعين؟ فيجيب أي المستدل: ليس في كلام إجمال لأنه يحتمل معنى واحدا. فيقول أي المعترض: أليست العين مشتركة بين الباصرة والجارية مثلا؟ والمشترك مرة معنا أن يكون حقيقة فيهما. فيجيب أي المستدل: لفظ الشرب قرينة تعين الجارية دون الباصرة، لأن الباصرة لا يشرب منها. فقوله: يجوز لك أن تمنع الشرب من عينك يدل على إيش؟ على الجارية، فهو قرينة، وبالتالي صار ظاهرا في العين الجارية دون الباصرة، فبالتالي هذا ليس بإجمال، لأن الإجمال من شرطه تساوي الاحتمالات، فلا يحتمل اللفظ غير الجارية. ومثال الترجيح أن يقول: إذا حال الأسد بينك وبين الماء والماء قريب منك جاز لك التيمم قياسا على عادم الماء. فيقول: الأسد يطلق على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع، فأيهما تريد؟ فيجيب أو في أيهما تريد. قال فيجيبه هو في الحيوان أظهر عند التجرد من القرينة، واحتماله أرجح من غيره، فيجب الحمل عليه دون الاحتمال المرجوح. يعني أن اللفظ مدام أنه خلع عن قرينة فالأصل حمله على حقيقته، والأسد حقيقته الحيوان مفترس وهو المتبادر من اللفظ، ومجازه رجل الشجاع، فلا يجوز حمله على رجل الشجاع إلا بدليل. فما دام أن الكلام أظهر في أحد المعنيين يجب حمله عليه. هذا مثال ترجيح أحد الاحتمالات على غيره. فيقول كلامي ليس فيه إجمال لأن بعض الاحتمالات أرجح من بعض، ويستدل على ذلك ويرد اعتراض المعترض. ثم قال الشيخ مبينا حكم هذا السؤال وهو الاستفسار، قال لك وهذا السؤال ليس بقادح في الحقيقة، إذا حققته لم تجده قادحا ولا مانعا من الاستدلال، وإنما هو مطالبة بإظهار المراد من الدليل ليمكن المعترض الحكم عليه بإبطال أو تسليم. يعني قد يسلمه بعد أن يفسره مثلا، لكن يعترض عليه من جهة أخرى. طيب السؤال الثاني، انتهينا من السؤال الأول الحمد لله وهو الاستفسار. السؤال الثاني فساد الاعتبار، وهو مخالفة الدليل لنص أو إجماع. القياس إذا خالف النص أو خالف الإجماع، النص الصريح أو الإجماع، فإنه يسمى فاسد الاعتبار، والخلفة للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، قال صاحب المراقي. فإذا قاس القائس قياسا يخالف الإجماع أو يخالف نصا صريحا فهذا يسمى فاسد الاعتبار، يقدح فيه بفساد الاعتبار. فمثلا إذا قاس قائس شيئا مخالفا للنص نقول قياسك هذا فاسد الاعتبار لأنه مخالف لقوله تعالى كذا أو لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يسمى فساد الاعتبار. طيب هذا القادح هل هو من القادح المختص بالقياس أو المختص بالدليل أو عام في أنواع الأدلة؟ ظاهر كلام الشيخ أنه عام وسيصرح به في مادي، وقال بعضهم بل هو الأقرب أنه خاص بالقياس، لكن الظاهر أنه الظاهر لي والله أعلم أننا يمكن أن نتوسط بأن المقصود به مخالفة الاستدلال، فقد يكون النص الاستدلال به مخالف للإجماع. يعني بعض الناس يستدل بدليل صحيح على حكم مخالف للإجماع، فلا يجوز أن يأخذ منه هذا الحكم لأن هذا الفهم فهم فاسد بدليل مخالفة الإجماع. فليس النص هو المخالف للإجماع، وإنما الفهم أو الاستنباط والمأخذ من النص والمخالف للإجماع. مثال ذلك مثلا مثاله أن يقيس مثلا رجل جواز زواج المرأة المسلمة من الرجل الكتابي على العكس، فنقول هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف لإجماع أهل العلم أن المسلم لا يجوز أن ينكح الكافر ولو كتابيا مثلا. أو مثلا يستنبط من قوله تعالى بزعمه، يعني يستدل مثلا بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستدل به على أن غير المسلمين بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يدخلوا الجنة. نقول هذه الآية آية ثابتة ولفظها متواتر وكل شيء، لكن هذا الاستدلال وهذا الفهم فهم باطل لأنه مخالف للنصوص أولا ثم للإجماع ثانيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفس بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أهل النار، وقد قام الإجماع على ذلك. أو أنهم ليسوا بكفار مثلا، يستنبط من بعض الأدلة أن أهل الكتاب ليسوا بكفار، قد حكى بعض العلماء كابن حزم إجماع أهل العلم على أن أهل الكتاب بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كفار. فإذا هذه الاستنباطات أمثال هذه الاستنباطات، وإن كانت مأخوذة من آية أو حديث بزعم المستدل إلا أنها فاسدة الاعتبار. ما هو فاسد الاستدلال؟ هذه الطريقة في الاستدلال أو هذا الاستدلال فاسد الاعتبار لمخالفته للنص أو للإجماع، والله أعلم. وهذا كثيرا ما يقول في يكون في الأقوال الشاذة. طيب قال ف فمخالفته، لكن أكثر الكلام هنا عن القياس لأن الكلام عليها أصلا. قال فمخالفته للنص كقياس لبن المصرات على غيره من المثليات في وجوب المثل إنه فاسد الاعتبار لمخالفته نص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن فيه صاع من تمر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المصرة وهي يعني ذات اللبن التي من البهائم التي يصر ضرعها ويربط فيغر بها المشتري على أنها دائما تنتج مثل هذا اللبن في كميته، ثم يكتشف أنه خدع فيكون له الخيار، وإن ردها ورد صاع من تمر بدل اللبن الذي أخذه وشربه. الأصل في المثليات من المكيلات والموزونات ونحوها أنها تقدر بأمثالها، فالأصل أن اللبن يضمن بمثله في الجملة. فبالتالي لو قال قائل هذا اللبن الذي في المصرة يقدر بمثله فهذا قياسا على سائر المثليات في الشريعة، نقول هذا قياس باطل لأنه مخالف لنص الحديث الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يرد صاعا من تمر، وهذا له حكم عظيمة وليس مخالفا للقياس يعني المزعوم سدى، وإنما مثلا قطعا للنزاع ولأنه لا يمكن تقديره مثلا بدقة، ولأن التمر يقوم مقام اللبن في أشياء كثيرة يشبه في حلاوته وفي أنه قوت سهل إلى آخره كما ذكر عن العلم. والأصل فيه أن النص إذا ورد إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. طيب هذا قياس مخالف للنص. ومثله أيضا قال كالقول بمنع السلف في الحيوان لعدم انضباطه قياسا على غيره من المختلطات، فيعترض بأنه مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه استسلف بكرا ورد رباعيا وقال إن خير الناس أحسنهم قضاء. يعني بعض أهل العلم منعوا السلف أن تأخذ القرض، أن تأخذ شيئا وترد مثله، فقالوا هذا يمنع في الأشياء غير المنضبطة لأنه يؤدي إلى الغرر وأنك لا تستطيع أن ترد مثله بالضبط. فمنه الحيوان، قالوا كيف تأخذ حيوان وترد مثله لأنك ما تستطيع أن تأتي بحيوان مثل ذلك الحيوان في من جميع الجهات فسيحصل تفاوت. هذا القياس قالوا فنمنعه قياسا على غيره من الأمور التي لا تنضبط التي لا يجوز فيها القرض. هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف للسنة الصحيحة الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا، وهذا استسلاف في الحيوانات، وهذا يدل على أن ضابط المثلية أوسع مما ذكر. طيب إذن هذا أيضا فاسد الاعتبار. طبعا والشأن لا يعترض المثال، نحن نريد أن نعرف أن هذه الأمور فيها نوع من الاجتهاد. فمثلا الجمهور يمثلون بأمثلة قال بها الحنفية، إذا ذهبت إلى الحنفية مثلا لتستمع حجتهم ولتعدل بين الطرفين فيقولون لك مثلا نحن كلام هذا لا يخالف النص لأن كذا وكذا، كثيرا ما يفعلون هذا ويأتون مثلا ببعض التعليلات أو التوجيهات أو مثلا كذا، وأحيانا يكون كلامهم ضعيفا وأحيانا يكون كلامه يعني له وجه. فبالتالي لكن المقصود بالأمثلة هنا هو مجرد إفهام القاعدة، فالمثال جزئين يذكر لإيضاح القاعدة. ومثال مخالفة الإجماع قول الحنفي لا يغسل الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياسا على الأجنبية، ويقول يعني إن الزواج انقطع بالموت لكنه يبقى فيه علقة من جهة المرأة لأنها في عدة من الرجل، ولا يبقى فيه علقة في جهة الرجل لأنه ليس في عدة من المرأة، ولهذا يمنعون الرجل أن يغسل امرأته ولا يمنعون المرأة أن تغسل زوجها، هذا هو مذهبهم. فيقول الجمهور يقولون هذا قياس فاسد الاعتبار، يقيسون المرأة الزوجة على الأجنبية لأنهم يرون أن الزواج قد انقطع. فيعترض بأن عليا غسل فاطمة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار إجماعا سكوتيا، والشأن لا يعترض مثله. وعرفه في المراقي بقوله والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، وجواب المستدل عن فساد الاعتبار. طيب كيف يجيب المستدل الآن؟ عرفنا كيف يعترض المعترض. لو أراد المستدل أن يتم استدلاله بالقياس ويجيب عن جواب المعترض ما هو رده؟ طبعا واضح جدا ومنطقي جدا أنه سيكون جوابه بمنع مخالفة قياسه للدليل، يقول لا أنا مثلا قياسي ليس مخالفا للدليل، أو أن يقول حتى لو خالفه يعترف بالمخالفة لكن يقول دليلي أولى من الدليل الذي تزعم أنه أن دليلي خالفه. فمثلا أنت تعترض بنص عام وهو قياسه خاص، فيقول لك مثلا أنا أرى تخصيص النص العام بالقياس، فالقياس الخاص مقدم على النص العام، واضح. فإذا إما أن يقول أنا لا أسلم أن قياسي مثلا مخالف للنص ويبين ذلك، يبين كيف أنه لا يخالفه، أو أنه يقول قياسي أولى مثلا لأنه مثلا قياس خاص والنص عام، أو لأنه يرى تقديم القياس مثلا على خبر الآحاد، وإن كان هذا مذهبا يعني فيه نظر، لكن يعني قد يقول أنا أرى مثلا كذا، فيبقى مسألة هل يسلم له الأصل أو لا إلى غير ذلك. قال هنا: وجواب المستدل عن فساد الاعتبار من وجهين، أحدهما أن يبين أن النص لم يعارض دليله، الثاني أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من النص المعارض. وسيذكر مثالا لكل. قال: فمثال الأول وهو أن يبين أن النص لم يعارض دليله، أن يقال شرط الصوم تبييت النية في رمضان، فلا تصح نيته في النهار قياسا على القضاء، وهذا مذهب الجمهور، خلاف الحنفية يقولون يصح بنية من النهار. فيقول الحنفي أنه يرى جواز الصيام بنية من النهار في رمضان، قال هذا فاسد الاعتبار لمخالفته لقول تعالى والصائمين والصائمات إلى قوله عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فإنه يدل على ثبوت الأجر العظيم لكل من صام، وذلك مستلزم للصحة. قال قياسك هذا يخالف قوله تعالى والصائمين والصائمات، لأن الصائمين والصائمات قل أو كثر من النهار أو من الليل، عام أو مطلق غير مقيد، فإن الله أثنى عليهم ورتب لهم الأجر العظيم دل على صحة صيامهم سواء كان بنية من النهار أو بنية من الليل. فيقول المستدل من الجمهور: الآية لا تعارض دليلي ولا تدل على الصحة، آية الأحزاب، لماذا؟ لأن عمومها مخصص بحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. يقول لا، لأن هذا الدليل الذي استدلت به عام وقد خص بالسنة، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فالصيام الشرعي الممدوح في هذه الآية يفهم بالنظر إلى إيش؟ إلى هذا الحديث، مع أن هذا الحديث أيضا فيه كلام، وليس هذا موضع مناقشة المسألة الفرعية. ومثال الثاني أن يقال قياس العبد، الثاني ما هو؟ الثاني أن يبين أن دليله أولى بالتقديم. في الأول وكأنه أثبت أن الصيام الشرعي أصلا هو بتبييت النية لذا بسبب الحديث. طيب، والثاني الثاني أن يبين أن قياسه أولى لأنه مثلا خاص أو كذا. يقول مثال الثاني أن يقال، ويمكن أن يؤتى بمثال أفضل من هذا يعني لو تأمله. قالوا مثال الثاني أن يقال بالنسبة للأول، أما الثاني قالوا مثال الثاني أن يقال قياس العبد على الأمة في تشطير حد الزنا بالرق فاسد الاعتبار لمخالفة عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا أي كل واحد منهما 100، يعني الأمة أتى تنصفها بالقرآن، فإذا أحصننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب. إذن الأمة عليها 50 جلدة إذا زنت بنص القرآن. طيب، هل العبد أيضا يجلد 50 مثل الأمة ويقاس عليها، أو يدخل في عموم الزانية والزاني؟ فمثلا من رأى أنه ينصف وقال 50 اعترض عليه، قالوا أنتم تقيسون العبد على الأمة وهذا مخالف للنص. ما هو النص؟ النص عموم قوله الزانية والزاني، الزاني هذا عام يشمل الحر والعبد، فجدوا كل واحد منهما 100، فإذا العبد داخل في هذه الآية فينبغي أن يجلد 100، وقياسكم هذا فاسد الاعتبار على الأمة لأنه مخالف لهذه الآية. فيجاب بأنه غير مخالف، لماذا؟ لأن هذا قياس خاص، والقياس الخاص القياس من المخصصات، فيخص به العموم، فيكون إيش؟ الزانية والزاني الزاني الحر، أما العبد فهذا القياس على هذا النص الصريح يبين أنه غير مقصود بالنص العام. فاجلدوا لأننا نقول هذا القياس مقدم على ذاك، نعم. قال لمخالفة عموم، قال لأننا نقول، يبدو أن ثم تسقطا هنا، نعم هكذا يعني العبارة على كل حال، لكن المقصود أنهم يقولون يجيبون هذا القياس مقدم على ذلك، ممكن نعم لأننا، أي هذا مثال له، لأننا نجيبه فنقول هذا القياس مقدم على ذاك، العموم مخصص له لأنه أخص منه في محل النزاع، والقياس الخاص يخصص به النص العام عند كثير من العلماء. فائدة، قال الشيخ: هذه فائدة يعني تذكر. طبعا الشيخ ألحق ملحقا في القياس أو الحقيقة ألحق الشيخ عطية محمد سالم تلميذه، ونحن لن نتناوله. هو قد ذكر هذا الشيخ يعني ذكر هذه القضية باستفاضة، وهي قوله: اعلم أن أول من قاس قياسا فاسدا الاعتبار إبليس، حيث عارض النص الصريح الذي هو السجود لآدم بأن قاس نفسه على عنصره وقاس آدم على عنصره، فأنتج من ذلك أنه خير من آدم. هو قاس نفسه على النار ويرى أن النار خير من الطين، ثم قاس نفسه على أصله وقاس آدم على أصله، فأنتج أن إبليس خير من آدم، ولهذا قال أنا خير منه، ثم علل ذلك بقوله: خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني خالف النص الصريح في قوله اسجدوا. قال: فأنتج من ذلك أنه خير من آدم، وأن كونه خيرا من آدم يمنع سجوده له المنصوص عليه من الله. وقياس إبليس هذا مردود من ثلاثة أوجه. الشيخ يرد على إبليس: الأول هو ما ذكر من كونه فاسد لاعتبار لمخالفة النص الصريح الذي هو أسجده. الثاني منع كون النار خيرا من الطين، يعني المقدمة أصلا أثبت العرش ثم انقش، المقدمة التي هي النار خير من الطين لا تسلم، وهذا الكلام أحسب أن أصله مأخوذ عن ابن القيم أو غيره. قال: منع كون النار خيرا من الطين بأن النار طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق، وأن الطين طبيعته الرزانة والإصلاح، تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة والنواة فيعطيكها نخلة، وإذا نظرت إلى ما في البساتين الجميلة من أنواع الفواكه والحبوب والزهور عرفت أن الطين خير من النار. الثالث: لو أن لو سلمنا جدليا، يعني تسليم جدلي فقط ليس حقيقيا، أن النار خير من الطين، فشرف الأصل لا يستلزم شرف الفرع، فكم من أصل من رفيع وفرعه وضيع. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. فإذا لا يستلزم شرف الأصل شرف الفرعين لو سلمنا جدلا أن النار خير من الطين. قال رحمه الله: السؤال الثالث فساد الوضع. ويعني نختم به السؤال: فساد الوضع فرق بينه وبين فساد الاعتبار، أن فساد الوضع معناها أن طريقة الاستدلال فاسدة، هناك الدليل طريقة الاستدلال بها بمنطقية لكنه مخالف لنص أو إجماع، أما هنا طريقة الاستدلال نفسها غير منطقية، فيعلل بعلة أو يأتي بعلة مثلا تقتضي التوسيع فيأخذ منها تضييقا، أو التضييق فيأخذ منها توسيعا، أو النفي فيأخذ منها إثباتا، أو الإثبات فيأخذ منها نفيا، فيكون طريقة الاستدلال حائدة عن سنن القياس وغير جاري على ما ينبغي أن تجري عليه. هذا يسمى فساد الوضع، يعني فساد هيئة الدليل وتركيب الدليل وطريقة الاستدلال. ولهذا قال لك: هذا قد يكون في القياس أو في غيره، لو جئت لنص يقتضي التضييق فأخذت منه التوسيع أو العكس، هذا نوع من فساد الاعتبار. ولهذا قال: وضابط أن يكون الدليل، ما قال القياس فقط، على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه، كأن يكون الحكم صالحا لضد الحكم أو نقيضه، الضدان لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان، مثل الأحمر والأصفر قد يرتفعان بالأسود والأحمر، لكنهم عفوا مثلا الأسود والأبيض لا يجتمعان في مكان واحد في نقطة واحدة في زمان واحد، ولكنهما قد يرتفعان جميعا فيكون الشيء أصفر أو أخضر. وأما النقيض، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالسكون والحركة، لا بد من أحدهما، كأخذ التوسيع من التضييق والتخفيف من التغليظ والنفي من الإثبات أو الإثبات من النفي. هذا يعني ميل عن سنن الاستدلال الصحيح. فمثال أخذ التوسيع من التضييق في القياس: قول الحنفي: الزكاة واجبة على وجه الإرفاق لدفع حاجة المسكين، فكانت على التراخي كالدية على العاقل، أي لا على الفور. الحنفية كأنهم يرون أن، وكثير منهم يرى أن الزكاة على التراخي ليست على الفور، فقالوا: نقيس على الدية لأنها شرعت على وجه الإرفاق بالمالك، يعني فكذلك مثل الإرفاق بالدية تكون الدية مقسطة على 3 سنين، كذلك الزكاة لا تكون على الفور إرفاقا بالمالك. قالوا الجمهور: قالوا كونه المقصود به الإرفاق وسد حاجة الفقير هذا يستلزم الفور ليس التراخي، حتى لا نترك الفقير يهلك مثلا، إنما نبادر حتى نعالج ما عنده من خلل. ولكن سيأتي أن الحنفية نظروا إلى المالك والجمهور نظروا إلى الفقير، ولهذا اختلف النظر. قال: فالتراخي ينافي الموسع، ينافي دفع الحاجة المضيق. ومثال أخذ، والشأن لا يعترض المثال، مهم أن نفهم معنى هذا السؤال. قال: ومثال هذا القادح، ومثال أخذ التخفيف من التغليظ قول الحنفي: القتل العمد العدوان جناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كالردة، يعني ليس عليه عتق رقبة ولا صيام شهرين، فيه القصاص فقط وليس فيه كفارة. قال كالردة فإنها عظيمة وليس فيها كفارة، وكاليمين الغموس أيضا فهي عند الجمهور أعظم وليس فيها كفارة، وكمن يرى عدم مشروعية قضاء الصلاة الفائتة فهو عنده من هذا الباب. قال فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم الكفارة. كان الأنسب يقول لماذا كان هذا الدليل فاسد الوضع؟ لأن هذا قوله جناية عظيمة يستلزم أن يشدد لا أن يخفف، فهو أخذ منه عدم الكفارة وهذا تخفيف. طبعا الشامبي اعترض مثاله، إلا في الحنفية ومن يقول بمثل قولهم في مسائل أخرى يقولون هذا ليس تخفيفا، بل نحن إذا أتيناه بالكفارة فقد فتحنا له بابا ليشعر أنه عوض ما فاته ويستدرك، أما إذا أغلقنا الباب في وجهه فهذا أشد عليه وأغلظ له. فكما ترون المسألة فيها شيء من الاجتهاد. قال فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم الكفارة. ومثال أخذ النفي من الإثبات قول الشافعي في معاطاة المحقرات، المحقرات يعني الأشياء التي لا شأن لها، مثلا خبز أو كذا أو شيء من يشترى من الحانوت يعني الدكان، شيء يسير ليس مثل المصانع والعقارات وكذا، هذه أشياء يعني. فالشافعية يمنعون المعاطاة حتى في المحقرات، وهذا قول يعني أحسب أنه مهجور، حتى أصحابه يصعب عليهم أن يعملوا به، أن هذا معناه أنه لا بد يقول كل إنسان اشترى شيئا مهما كان حقيرا أن يقول له بعتك كذا كذا ويقول قبلت، وهذا قول يعني فيه ما فيه من العنت والصعوبة، يعني صعوبة العمل به. وعلى كل حال قالوا لم يوجد فيها سوى الرضا فلا ينعقد بها البيع، لأنه غير موجود فيها الصيغة يعني كغير المحقرات. وإنما استدلوا بهذا لأن الحنفية يفرقون بين المحقرات وغيرها، فيجيزون المعاطاة في المحقرات دون غيرها، فهم يريدون إلزام الحنفية باستواء الأمرين. طيب فالرضا قوله لا يوجد فيها غير الرضا، الرضا الأصل فيه أنه مناسب للانعقاد ليس لعدم الانعقاد، قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالرضا يناسب الانعقاد لا عدمه. ومثال أخذ الإثبات من النفي قول من يرى صحة انعقاد البيع في المحقرات وغيرها كالمالكية مثلا، المالكية يجيزون مطلقا والشافعية يمنعون مطلقا والحنفية يفصلون، يجيزون في المحقرات دون غيرها. قال فكقول من يرى الانعقاد مطلقا في المحقرات وغيرها بالمعاطاة أي بالصيغة الفعلية الأخذ والعطاء من غير صيغة قولية كالمالكية، بيع لم توجد فيه الصيغة فينعقد، فإن انتفاء الصيغة إنما يناسب إيش؟ يناسب عدم الانعقاد لا الانعقاد. وفي إشكال هذه الطريقة من الاستدلال فيها إشكال، وشأنه لا يعترض مثال مقصود الإفهام فقط. وأعلم أن من صور الفساد الوضعي كون الوصف الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم أو ضده، يعني الحكم في قياس المستدل، يعني لا يمكن أن تعلل أنت بعلة مثلا تأتي وتستدل بعلة على حكم وهذه العلة قد ثبت شرعا اعتبارها في نقيض الحكم الذي تريد أن تستدل به أنت عنه. فمثلا تقول إيش؟ تقول الهر مثلا، تقول مثلا كمثال تقول الكلب كما يقول المالكية لعابه طاهر لأنه سبع مثلا، نقول بل السبع في النصوص ما يشعر بنجاسة لعابه ليس بطهارته. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن هذه البئر تردها السباع وكذا ما قال السباع أصلا طاهرة؟ وألا ترى أنه قال في الهرة مع أنها سبع قال إنها من الطوافين، ما قال هي أصلا طاهرة وإنما عللها بأنها من الطوافين وشق الاحتراز منها، دل على أن الأصل النجاسة. فإذا هذا التعليل الشرع جعله دليلا على عكس ما تريد أن تستدل به عليه، هذا هو خلاصة ما يريد أن يقوله هنا. هذا من صور فساد الوضع، وسيذكر قص يعني مثالا فيه، ضربنا أمثلة أخرى لأن المثال الذي سيذكره قد لا يخلو من إشكال في ثبوت الحديث الذي اعتمد عليه. قال وأعلم أن من صور فساد الوضع كون الوصف الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم أو ضده، يعني الحكم في قياس في قياس المستدل كقول الحنفي الهر سبع ذو ناب فيكون سؤره نجسا كالكلب، فيقال وصف السبعية اعتبره الشارع علة للطهارة حيث دعي هذا الحديث في يعني الله أعلم صحته، حيث دعي أظنه لا يثبت يعني، حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع وإلى دار فيها سنور أي هر فلم يمتنع، فسئل عن ذلك فقال الهر سبع. إذن هذا الحديث إن ثبت فإنه يدل على أن السبعية مقتضية للطهارة، فكيف تجعلها أنت إلا للنجاسة؟ قال مثل بهذا بعض الأصولين، والظاهر أنه على تقدير ثبوت الحديث، وهذا في إشارة إلى ضعفه، قد يكون الامتناع عن دار فيها كلب من أجل أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب والله أعلم، يعني ليس الموضوع موضوع نجاسة أو طهارة حسية، وإنما لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يأتيه من الملائكة من يأتيه. وعرف في المراقي فساد الوضع بقوله من القوادح فساد الوضع أن يجد دليل حائدا عن السنن، أي عن سنن استدلال بالقياس، كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديد. طيب كيف يجيب المستدل إذا أراد أن يتمم استدلاله ويرد على المعترض؟ قال والجواب عن فساد الوضع بأحد أمرين، الأول أن يدفع قول الخصم أنه يقتضي نقيض الحكم، يعني يقول لا كلامك ليس بصحيح، هذا الذي أنا قلته لا يقتضي نقيض الحكم بل يقتضي الحكم، ويبين ذلك. فكقول الحنفي وبالمثال يتضح المقال، قولكم إن القتل عمدا يقتضي نقيضنا في الكفار الذي هو وجوبها مدفوع، يعني هذا كلام لا أسلمه أنا، فإن جناية القتل عظمها تستدعي أمرا أغلظ من الكفارة وهو القصاص، فلا يقتضي عظمها نقيضنا في الكفارة التي هو وجوبها، يعني يقول أنا لا أسلم أن هذا التخفيف الذي أقوله هذا التشديد، لأنه يحتاج إلى أعظم من الكفارة والقياس فلا تجب الكفارة. ثم أيضا له أن يقول نفي الكفارة ليس تخفيفا كما قلنا بل هو تشديد، يقول لأنه ليس له فرصة أن يستدرك ويصلح ما أخطأ، كما أنتم أيها الجمهور تقولون في أكثركم يعني يقول في اليمين الغموس أنها ليس فيها كفارة لعظمها، فكذلك أنا أقول، وهذا إلزام قوي في الحقيقة. الثاني أن يبين أن ما ذكره يقتضيه دليله من جهة أخرى، يعني يقول لا أنا ليس جهة الاستدلال التي فهمت بل هي جهة أخرى، فيبين له أنه ليس حائدا عن سنن الاستدلال، كقول حنفي في مسألة الزكاة المتقدمة لما قال إرفاق، يقول لا أنا قصدت إرفاق بالمالك، أنت ذهبت إلى الإرفاق بالفقير، وأنا أتكلم عن أنه إرفاق بالمالك مثل إرفاق دافعي بدافعي الدية، هذا أيضا وجيه. قال كقول الحنفي في مسألة الزكاة المتقدمة، إنما قلت بالتراخي للمناسبة للرفق بالمالك، فالمستدل نظر إلى الرفق بالمالك والمعترض نظر إلى جهة أخرى، وهي إيش؟ إلى جهة إلى حاجة المسكين. تنبيهان ختم بهما المصنف هذا ونختم بهما الدرس، قال أعلم أن فساد الاعتبار وفساد الوضع يقدح بهما في كل دليل قياسا كان أو غيره. فساد الاعتبار ذكرناه، وفساد الوضع كان يأتي بحديث يقتضي التشديد فيأخذ منه تخفيفا أو العكس. ثانيا أعلم أن النسبة بينهما اختلف فيها، يعني العلاقة بينهما هل أحدهما يدخل في الآخر مطلقا أو لا. قال لك الراجح أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا. ما معنى هذا؟ معناه يجتمعان في بعض الصور وينفرد كل منهما في صورة، فقد يجتمعان إذا كان فاسد الاعتبار لمخالفته لنص أو إجماع، فاسد الوضع لمخالفته لسنن الاستدلال، وقد ينفرد فساد الوضع فقط إذا كان مخالفا لسنن الاستدلال لكنه ليس مخالفا لنص أو إجماع، وقد ينفرد فساد الاعتبار فقط إذا كان طريقة الاستدلال ليس فيها إشكال في نفسها لكنها مخالفة لنص أو إجماع، فيكون فاسد الاعتبار لا فسد. صار عندنا ثلاث صور، فاسد الاعتبار فقط، فاسد الوضع فقط، فاسد الاعتبار والوضع معا، هذا هو المرجح كما ذكر الشيخ. وبعضهم ذكر أن أحدهما يدخل في الآخر، وأن أحدهما عام من الآخر مطلقا، بمعنى أنه يجتمعان وينفرد واحد فقط فيهما في صورة هو فساد الاعتبار، أما فساد الوضع فلا ينفرد عن فساد الاعتبار، لكن الأقرب كما ذكر الشيخ أنه لا مانع أن ينفرد هذا عن هذا وهذا عن هذا، هو متصور بل وواقع. قال اعلم أن النسبة بينهم مختلفة فيها، فقيل فساد الاعتبار عام مطلقا وبه صرح الآمدي في إحكامه، هو ظاهر قول السبكي في جمع الجوامع، والحق في ذلك ما حققه بعض المتأخرين من أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، يعني يجتمعان في صورة ينفرد كل منهما في صورة، يجتمعان فيما هو مخالف للنص وبهذا فسد اعتباره مع كوني على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم وبهذا فسد وضعه معا، لأن فسد معا، وينفرد فساد الوضع بكون الدليل ليس على الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه لكنه إيش مع كونه لم يخالف نصا، إذن ليس فاسد الاعتبار لكنه فاسد الوضع. وفي المقابل وينفرد فساد الاعتبار بما خالف النص، ومن هنا جاء فساد الاعتبار وكان مع ذلك على الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه، فليس بفاسد الوضع لكنه فاسد الاعتبار. إذن فرد كل منهما في سورة واجتمعا في سورة. وبهذا نكون فرغنا من 3 من الأسئلة بحمد الله تعالى. نقف هنا ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم.